يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقع الخلع بدون الحاكم أو القاضي أم حاله كحال الطلاق؟ ما في شك أن القاضي والحاكم أضبط يراجعون لأجل ضبط هذا الأمر تسجيله، ولكن لو وقع بدون وقوع عند الحاكم أو القاضي مستوهيا لشروطه فهو صحيح، خلع صحيح. نعم.